الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون مدد يا رب عليك الله وكاين ولئن سألتهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله يفتح عليك. يا استاذ عليك مولانا. ليكفروا بما والذين جاءوا في جهالة وإن الله مع المؤمنين العدل نص عليه عليك بركه عليك مستنيك بقى لنا سنه يا جدع عشان هو غني بدي Oh, my God.